وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من نيلا إلا كتب لهم به عمل إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم واعلموا أن الله مع المتقين يا واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما فمنهم من يقول أيكم زادته هذه

توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله.